مثل التوسل بالشياطين، وقسم شرك بالربوبية صريح مثل الاعتقاد بالتنجيم وأن النجوم لها تأثير على حياة الناس، وقسم منها في باب الأسماء والصفات، وهذا يدخل فيه الكهانة ونحو ذلك مما يعتقد فيه أن الكاهن أو العراف، وسيأتي في الباب الذي يليه تفصيله، يدعي فيه صاحبه علم الغيب. هنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق المؤلف إسناده إلى قبيصة بن مخارق الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم أحد الرواة وهو عوف بن أبي جميلة أحد الثقات في هذا الإسناد قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلا، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبي عوف بن أبي جميلة العبدي الثقة فسر ذلك فقال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وفي بعض نسخ مسند الإمام أحمد قال الحسن إنه الشيطان، يعني الجبت هو الشيطان. وتعلمون أن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فلما فسره بالشيطان أو برنة الشيطان صارت مصدر هذه الأمور وهي العيافة والطرق والطيرة ونحو ذلك هي من الشيطان. وقد سبق أن ذكرنا في درس مضى أن الشرك كله بجميع أنواعه هو عبادة للشيطان، ولهذا إبراهيم الخليل يقول لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مع أن أباه كان يعبد الأصنام. فعباد الأصنام وعباد النجوم وعباد البشر كلهم إنما يعبدون الشيطان. وفعلا الإنسان إذا تأمل هذا وجد أن الشيطان هو الذي دعاهم، وهو الذي سوغ، وهو الذي أيضا نوع أنواع الشرك، فلم يجعل الشرك نوعا واحدا مثلا طاعة الشيطان، وإنما جعل كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى أو وسيلة إلى هذه العبادة فهي من الشرك. فهنا في هذا الحديث ذكر أشياء كانت من أمور الجاهلية، وهي أيضا من الجبت ومن الشيطان، ومنها زجر الطير. وزجر الطير يسمى عيافة، لأنه يقول: من عاف يعيف. والعيافة هي الزجر مع الحدس والظن. ومعنى هذا أنهم كانوا في الجاهلية، وهذا قد يوجد في الإسلام، من إذا أراد أو هم بأمر يزجر الطير، يزجر الطير، فيمر على طير فيرميها بحصات أو يزجرها بصوت ثم ينظر أين تطير، فإن كانت من السوانح أو البوارح، يعني طارت جهة اليمين، معناها أنه يسير فيما هو عازم عليه من سفر أو شراء بضاعة أو زواج أو غير ذلك. وإن طار الطير جهة اليسار تشاءم ويعني لم يتم ما كان ينويه، فلا يسافر أو لا يشتري أو لا يتزوج أو نحو ذلك. هذا نوع من أنواع، لاحظوا معي، من أنواع التي تدخل الإنسان في أشياء لها علاقة بمعرفة الغيب لكن بدون أي دليل، وإنما هو من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه هذا الطائر طائر مخلوق لله عز وجل مدبر، لكن لا علاقة له بما في نفس هذا الإنسان. فهذا الطائر يطير كما أراد الله له، لكن كونه يطير يمين ولا شمال ويكون هذا مؤثرا على فعل هذا الإنسان، هذا ليس عليه دليل. لكن الشيطان، ولما تتحول هذه الأمور إلى عادات في الجاهلية يصبح الإنسان يسير عليها وكأنها حق، بينما هي والعياذ بالله من الباطل، بل هي من الجهل، الجهل المطبق، لأنه لا علاقة بإيش؟ بهذا الطير. مثل إنسان يقول والله أنا سأسافر أو لا أسافر، سأقف أمام البيت، فإن مرت سيارة من اليمين رايحة للشمال لن أسافر، وإن مرت من اليسار رايحة لليمين فسأسافر. إيش علاقة السيارة التي يأتي صاحبها؟ ما لها أي علاقة. وهذا يدل على جهل صاحبها. لكن الخطورة إنه هذه من المداخل الشركية، الاعتقادات، يبدأ يعتقد في الطير. ومثله الطرق، الطرق هذا خط يخطه في الأرض ثم بعد ذلك ينظر في هذه الخطوط. ويذكرون من أمثلة ذلك أنه يخط خطوطا كثيرة ثم ينظر فيها على طريقة زوجية، فإن انتهت الخطوط إلى نهاية زوجية، يعني أثنين أثنين أثنين أثنين أثنين أثنين، انتهت، معناها يستمر فيما هو بشأنه. إن بقي منها خط واحد يتشاءم ولا يقدم على ما هو عازم عليه. ما علاقة الخطوط التي خطها الإنسان؟ والطيارة أيضا، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وهي التطير بأي شيء، بطير يأتي من هنا أو من هناك أو ينعق فوق داره فيتشاءم منه ونحو ذلك، وهذا سيأتي بيانه بعد قليل. كل هذا يبينه أنه من الشيطان، من الشيطان. وهذه الأمور خطورتها أنها مداخل لما هو أشد منها. ومن ثم جعلها الشيخ رحمه الله تعالى ضمن بيان أنواع من السحر، لأن الإنسان إذا دخل فيها بدأت عنده الاعتقادات الفاسدة. ثم ذكر فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لاحظوا معي هنا، علم النجوم المقصود به نوع من علم النجوم، وهو علم التنجيم التأثيري. سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب أنه هذه النجوم خلقها الله لثلاث إلى آخره، وأن معرفة مواقع النجوم هذا علم. الذي قصد في مثل هذا الحديث هو نوع من معرفة النجوم، وهو الاعتقاد فيها، وأن هذه النجوم لها تأثيرات، يعني لها تأثيرات كما يقال فلكية على حياة الإنسان. هذا الاعتقاد هو نوع من السحر. والشيخ رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث نص صريح على ربط هذا بهذا. من اقتبس شعبة من النجوم اعتقد فيها فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا فيه إشارة إلى أن السحر محرم، لأنه لما يشبه التنجيم والاعتقاد في النجوم بالسحر فهذا دليل على أن السحر مفروغ من حكمه، وأنه والعياذ بالله كفر وشرك بالله عز وجل، وخاصة النوع الخطير منه وهو ما يدخل في ضمن الاستغاثات الشركية وعبادة الشياطين، وهذا هو الأغلب في باب السحر. فهنا التنجيم أو الاعتقاد في النجوم هذا هو الأمر الشائع للأسف الشديد منذ قديم الزمن، وأول من يعني كان يتكلم به ويعني ينشره الفلاسفة، لأن الفلسفة من ضمن يعني موضوعاتها في الطبيعيات والرياضيات والإلهيات والمنطق، من ضمنها الفلك، والفلك دراسته كما هو معلوم قسمان، قسم منه معرفة النجوم ومواقعها ونحو ذلك، وهذا قد يكون فيه فوائد، ومعرفته كغيره من العلوم. لكن القسم الآخر هو الاعتقاد بالنجوم، والفلاسفة هم الذين قرروا أن المقصود بما جاءت به الأنبياء من الملائكة المدبرة هي النجوم. فيكون كل ما جاء، شوف التأويل، كل ما جاء عن الأنبياء من الملائكة وأنها تدبر هذا الكون، فليس هناك شيء اسمه ملائكة، لها خلق مستقل وخلقت من نور، تعبد الله، تسبح، تطيعه إلى آخره. يقول لك المقصود بها النجوم. بدأ هذا الاعتقاد من هذه القاعدة الخطيرة جدا، وهي أن هذه النجوم مؤثرة في حياة الناس وفي الأرض وفي كل شيء. هذا التأثير هو الذي سرى للأسف الشديد حتى وصل إلى مرحلة وهي عبادة النجوم. وتعرفون ما جرى في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث في قوم يعبدون النجوم ويعبدون الأصنام، يعبدون النجوم وناظرهم في ذلك، ويعبدون الأصنام وكسرها وناظرهم في ذلك، فكانت لإبراهيم الخليل مناظرة، كلاهما في بني قومه في العراق فيما اشتهر عنهم من هذين الشركين. وارتباط عبادة الأصنام بالنجوم واضح جدا، لأن المشركين يجعلون للنجوم مواقع أرضية، هذه المواقع الأرضية يتعبدون من خلالها عند غياب النجوم. ففي قوم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نشأت عبادة النجوم، أنها هي الإله، هي المدبر. ثم سرى الفكر الفلسفي والشرك عند هؤلاء الأقوام إلى الأمم والشعوب من خلال ما يسمى بالتنجيم والاعتقاد بالنجوم وأن لها تأثيرا، وصار علما وفنا قائما بنفسه يؤلف فيه المؤلفات، وخاصة في البلدان الكافرة، فإن هذا عندهم من العلوم والفنون، وفيه الدارسون والمتخصصون، وله جوانب من الفروع في الأرواح والتحضير وغير ذلك. وللأسف الشديد أن الأمة الإسلامية لم تخلو من تأثيرات هذا فيما يتعلق بأنواع من التنجيم موجودة. ويعني للأسف أن هذا قد يدخل فيه بعض المسلمين ويظنون أن الأمر هين وسهل، وكل من الناس ينظر متى ولد وفي أي برج وعلاقة هذا البرج بالمواقع، ثم يأتي هذا المنجم ويضع، حتى إن بعضهم وضع كتب مسلمة على طول، إنه إذا ولادتك في البرج كذا ففي الأسبوع الأول من العقرب ستكون إيش عندك كذا وكذا، وهكذا سعادة وشقاوة، وأمور طيبة وأمور غير طيبة، ويقرأها الشباب ويقرأها الشواب للأسف الشديد ويتأثرون بها. وبعضهم يجعل لكل عام تنبؤاته، وهذا للأسف في كل سنة يطبع كتب عن العام القادم، أبراجه وما هي حالتك في هذه الأبراج. فهذا كله من التنجيم، وهو من السحر الخطير. ولهذا جاء في هذا الحديث زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلما للنجوم زاد ولوغا في السحر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي حقيقة أن ننبه، وأن يكون بياننا لهذا في وسائل الإعلام ومع طلابنا ومع أيضا طالباتنا ونحو ذلك، يجب أن يكون هناك تنبيه قوي جدا لهذا الأمر الخطير الذي يسري ويؤثر على مستقبل الحياة. ودائما ننبه حقيقة إلى شيئين يدخلان إلى عقول شبابنا وشوابنا حين يضعف الإيمان ويضعف العلم الشرعي المؤصل. أحدهما خطير، وهو قضية التنجيم والتعلق بذلك، ومن دخل فيه فقد انحرف مساره حتى في حياته العادية وفي أموره الشخصية. والقسم الثاني ليس له علاقة بموضوعنا، لكن أيضا لا بأس أن نشير إليه، وهو التعلق بالرؤى والمعبرين، وأن المعبر إذا عبر فقد حدد مسار الإنسان، وهذا أيضا فيه شيء من الغلو ينتبه له. ثم ذكر أيضا نوعا من أنواع السحر، ما هو؟ لاحظوا معي، وهو سحر التجريب. كيف بعض الناس يجرب أنه يصير ساحر، فجاء في حديث النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد ثم بعد ذلك يعني نفث فيه فقد سحر، نعم، لأنه يقلد السحرة. ويستفاد من هذا مسألتان مهمتان، إحداهما هي الأصل، وهي أن الحديث دل على أن السحر عقد ونفث، كما جاء في الآية: ومن شر النفاثات في العقد. فهناك عقد وهناك نفث، وهذه العقد أحيانا تكون من الشعر، وأحيانا تكون من الخيوط المفتولة، وأحيانا تكون من المصارين. تعرفون المصارين الغنم؟ من المصارين، وهذه يستخدمونها والعياذ بالله في منع الرجل من زوجته، وتوجد في بعض المناطق، فيعقدها والعياذ بالله فتؤثر على هذا الرجل، ويعني تأثيراتها خطيرة جدا في حياته. فدل هذا على أن السحر عقد. المسألة الثانية في هذه الرواية هي أنه لا يجوز لأحد أن يجرب، وأنا أحب أن أنبه هنا إلى تنبيه في هذا الباب، وهو أن كل أمر غيبي أحيانا يستهوي بعض الناس أو بعض الشباب، خاصة مع صدقات معينة أو تأثيرات معينة أو نحو ذلك. وأنا سمعت أن هناك من الناس من أراد أن يجرب السحر، يقول: هذا السحر الذي يقولون في شياطين وجن وأنه كذا، أنا أبغى أجرب. فلربما تورط ولم يستطع الفكاك. ومن المعلوم أن هؤلاء الشياطين إذا ما خضع لهم الإنسان داسوه بأقدامهم وجعلوه عبدا ذليلا لهم. وأكثر السحرة وأكبر السحرة يعيشون حياة، لا أقول البهائم، أقل من حياة البهائم بسبب الشياطين. تجد هذا الشيطان الذي أحيانا يخضع له ملوك وزعماء وترسل له السيارات الفارهة والأموال حتى تأتي به، نظرا والعياذ بالله لاستخدامه الشياطين ولخبثه، هو في داخل حياته لا يمكن أن يعيش إلا بين قاذورات، لأنه لا بد له من الإهانة. فالتجريب لا يجوز، وهذا الحديث يفيدنا أنه لا يجوز لإنسان أن يجرب، كما أنه لا يجوز له أن يقلد. حتى التقليد، يعني حتى لو يأتي سر ويقول: تعال أسحرك، ثم يأتي ويعقد وينفث، هذا حرام. وإن كان لا يقصد أن يكون ساحرا أو أن ينفث نفس السحرة، لكن هو لما يتشبه بهم فالتشبه بالظاهر قد يؤثر على الباطن، فينتبه إلى هذه المسائل الخطيرة. ومن سحر فقد أشرك، وهذا دليل على أن السحر نهايته شرك والعياذ بالله. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، وقد سبق بيانه أن أي إنسان تعلق بشيء وكل إليه، فمن تعلق بمخلوق وكل إلى مخلوق، من تعلق ببشر أو حجر أو قبر أو ضريح أو ميت من مئات السنين فقد وكل إلى هذا الميت الذي لا يملك من الأمر شيئا. ويقابل ذلك: ومن توكل على الله وكل إلى الله وحسبه، وهو حسبه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر. ختم هذا الباب وهو يتكلم عن أنواع السحر بذكر نوعين. النوع الأول النميمة، وهي العظ. ألا أنبئكم بالعظ، ما العظ؟ والعظ كما هو معلوم فسرت بالنميمة، وأصلها اللغوي العظة وعظهوه، وجعلوا القرآن عظين. أصلها اللغوي هو التقسيم، جعلوا القرآن عظين، جزأوه، فرقوه، أخذوا ببعضه وتركوا بعضه، هذا هو المعنى. وسمي النمام، سمي النمام أي سمي فعله عظها، لأنه يفرق بين الناس. ومعلوم أن النميمة من أخطر الأشياء القالة بين الناس، وهي والعياذ بالله تفسد كثيرا. ولهذا يعني يقولون إن النمام يفسد أعظم مما يفسد الساحر، حتى ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وهذا صحيح، لأن النمامة سهلة، وهذه النمامة أحيانا تفرق جمعا، أحيانا توقد حربا، أحيانا تفرق قبيلة، أحيانا تفسد تاريخا طويلة، أحيانا تقطع الصلة بين القريب وقريبه، بين الولد وابنه، بين الأم وابنها أو بنتها، وهذا كله والعياذ بالله بسبب النميمة. فهذا والعياذ بالله أشبه السحر، لكن ليس هو بالسحر، وحكمه ليس حكم السحر، لكن ما دام الساحر يفرق بين المرء وزوجه كما هو معلوم، فإن أيضا النمام قد يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأم وولدها ونحو ذلك. وهذا فيه إشارة دقيقة جدا إلى أن خطورة النميمة في المجتمع مما ينبغي أن ينتبه لها. الإنسان إذا تكلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، شوف الآية، لأن الشيطان يدخل مع كل كلمة تقول، ما قال يقول الكلام الحسن، لا، التي هي أحسن. فإذا تكلمت أو خاطبت أخا لك ابحث عن أحسن كلمة حتى لا يكون فيها اشتباه، لأن الشيطان يدخل ويؤول ويفسر الكلام أحيانا العادي تفسيرا سيئا. والمؤمن مطلوب منه أن يكون بين إخوانه داعية جمع وألفة ومحبة، لأنه كما هو معلوم لا تطيب الحياة إلا بذلك، الحياة لا تطيب إلا بالاجتماع، الإنسان مدني بطبعه، فالحياة لا تطيب إلا بطيب القلوب، فإذا تعكرت صارت الحياة شاقة بين كل اثنين. فلنحرص على هذا الأمر العظيم، ولا نتشبه بهؤلاء السحرة وغيرهم فنكون من الذين يفرقون بين الناس وينشرون الفساد بينهم. هذا نوع. وختمه بالحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا.

الكهان ونحوهم مثل العرافين الذين يدعون الغيبة المستقبلية أو الماضي. والكهان طواغيت كانوا في الجاهلية كما السحرة قبل وبعد، طواغيت يتعبدون الناس ويخضعون لهم ويسألونهم ويتحاكمون إليهم. وكان هؤلاء الطواغيت في الجاهلية يجمعون بين أمور، أحدها معرفة المغيبات، وكان بعضهم يسترق له شياطين مسترقة للسمع. وتعلمون أن هذا كان زمن قبل النبوة، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم شدد، فكان كثيرا قبل النبوة ثم بعد النبوة صار قليلا جدا. فكان هؤلاء الكهان يخبرون بالمغيبات والناس يخضعون لهم، هذه واحدة. الثانية كانوا يتحاكمون إليهم، فكانوا عند الخلاف أو عند الإشكالات أو غير ذلك يتحاكمون إليهم، حتى أحيانا في الأمور التي هي يعني غيب تماما فإنهم يأتون إلى هذا الكاهن فيحكم لهم هذا الولد لمن أو نحو ذلك. فالكهان استمرت يعني إشكالية زعمهم للمغيبات مع دخولها في مسألة السحر والتنجيم وغير ذلك، فصارت هذه الأمور كما قلنا كلها داخلة ضمن إطار ادعاء علم الغيب. وعندنا في هذا الباب نذكر فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، ما الفرق بين الكاهن والعراف والرمال وغير ذلك؟ العلماء يختلفون، فبعضهم يقول الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، يقول سيأتي كذا سيحصل كذا، والعراف هو الذي يدعي علم الماضي، فإذا سئل من الذي سرق والناس لا يدرون من هو، فإنه يتعرف بعلامات بشياطين بكذا على هذا السارق ويخبرهم من هو السارق، فيسمى عراف. وبعضهم يعكس فيقول الكاهن هو الذي يخبر عن الماضي والعراف هو الذي يخبر عن المستقبل ونحو ذلك. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، وهو أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، إما بطرق الشياطين تتنزل عليه أو بطريق الرمل والخط أو بغير ذلك من الأمور. فكل من يخبر عن المغيب فإنه والحالة هذه يطلق عليه عراف ويطلق عليه كاهن ويطلق عليه أيضا أحيانا رمال. بقي أن نشير إلى الفرق بين من يخبر عن المستقبل وبين من يخبر عن الماضي، بينهما فرق، وهذا الفرق لا بد من معرفته لأن له تأثيرا على مسائل تتعلق حتى بدعاوى الكشوفات والصوفية وغيرها. فالخبر في المستقبل هذا مقطوع بأنه لا أحد يعلمه لأنه لم يقع بعد، وإنما قد يعني كما يقال يرتقي الشياطين فوقها فوق بعض وتسترق شيئا من السمع فتخبر به. وهذا الخبر ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي لأن الملائكة تكلمت به، انتبهوا معي، يعني الملائكة بعد أن ينزل الأمر من الله عز وجل يخبر بعضها بعضا حتى يأتي إلى الملك الموكل بأن أمطري يا سحابة أمطري البلاد الفلانية، فهذا ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب عن البشر. لكن بالنسبة للملائكة عندهم علم علمهم الله عز وجل به. فالشياطين إذا استرقت السمع قبل أن يضربها الشهاب فهو أخذ شيئا من العلم، ولكن ليس هو العلم المطلق الذي نقول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن دعواه لهذا العلم هو كفر، لأنه كونه يدعي هذا الأمر والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب، هذا لا شك أنه محادة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن هذا النوع من المعرفة بالمغيبات ما يأتي إلا إن طريق كهنة تدلهم الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا قليل، أو منجمين ينظر في الأحوال ويزعم أنه سيحدث كذا وكذا وكذا، وهذا الذي هو في كل عام وفي نهاية كل سنة كما تعرفون يظهر هؤلاء المنجمون ويخبرون. الدليل على أن هؤلاء لا يعلمون الغيب أنه لا يقع ما يقولونه، وإن وقع شيء منه فأكثره لا يقع، وهذا مما يعطينا معرفة أنه هذا الذي يزعم أنه يدعي معرفة الغيب المستقبلي أنه إيش؟ كذاب. ما الدليل؟ قال أنت نقول له أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، ذكرت لنا 20 قضية ما وقع منها إلا واحدة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاهن في الجاهلية يكذب عليها 99 كذبة، والعوذ ونعوذ بالله من غرور الناس لا ينظرون إلى هذه الكذبات وإنما ينظرون إليه إلى تلك الواحدة التي استرقها وصدق فيها. كذلك أيضا هؤلاء العرافين الذين يخرجون علينا كل عام يأتينا ب60 كذبة، فإذا وقعت واحدة قيل كان قد تنبأ بها العراف الفلاني الشهير وقال سيقع في البلد الفلاني أو للزعيم الفلاني الحادثة الفلانية إلى آخره. فلو كان صادقا في ادعائه الغيب لما لم يصدق في الأمور كلها؟ فدل هذا على أنه كذب وعلى أنه تخمين، وكل إنسان يمكن أن يخمن ب100 تخمين وقد يقع 1 أو 2 أو 3 منها. وللأسف أن هذا الذي يضحك به على الناس. فالإخبار بالمستقبل هذا أمر خاص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للماضي فهذا قد وقع وحصل، ومن وقع له فإنه قد عرفه، لكن الكذب على الناس من جانب السحرة والعرافين وأيضا الرؤوس الصوفية وغيرهم هي أنه يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يأتيه الخبر من السماء، بينما الذي يوصل له هذا هي شياطينه. فالشيطان هو الذي يخبر، والكاهن والرمال هو الذي تأتيه الشياطين وتخبره إذا كان عندها علم أنه الذي سرق هو فلان وأنه الآن في المكان الفلاني، قد اختفى في المكان الفلاني، الشياطين التي تخبر. ومثله شيخ الطريقة الصوفية، تأتي الشياطين وتقول تلميذك فلان البارحة سوى كذا وكذا وكذا، فإذا جاء التلميذ إلى الشيخ قال له أنت فعلت كذا وكذا وكذا، فيبهت ويعتقد أن الشيخ يعلم الغيب، والشيخ لا يعلم الغيب لأن هذا ليس غيبا وإنما هذا أمر حصل ووقع، لكن غاب عنه هو وإنما أخبرته به الشياطين. كل هذا الإدعاء داخل في هذا الباب الخطير. هذه المسألة الأولى، وهي الفرق بين المعرفة المستقبلية أو المعرفة الماضية، وكل ذلك محرم، فالكهانة والعرافة وغير ذلك كلها محرمة. المسألة الثانية هي مسألة ما حكم الذي يصدق الكاهن أو يأتي الكاهن. جاءت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، أولها في صحيح مسلم والباقي في السنن وهي صحيحة. العلماء اختلفوا في حكم الذي يأتي الكاهن ويصدقه على قولين: قول يفرق بين من يأتي الكاهن فقط أو يأتيه ويصدقه، فيقول الذي يأتي الكاهن على خطر عظيم وجاء الوعيد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما لكنه لا يكفر، أما الذي يأتي الكاهن ويصدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففرق بينهما بهذا التفريق. القول الثاني يقول: لا، من يأتي الكاهن ومن يصدق الكاهن كلاهما معرض للوعيد، والدليل على ذلك أن الرواية الأولى التي بين أيدينا، رواية بعض أزواج النبي وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لاحظوا معي هنا قال فصدقه. في الرواية الثانية، لاحظوا في رواية أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على أن إتيان العراف وتصديقه خطره عظيم. وهذه الأحاديث الصواب أننا نسميها من أحاديث الوعيد، فنقول الوعيد الأول لا تقبل له صلاة 40 يوما، والمقصود لا يرفع له أجرها، وليس معنى هذا أنه لا يصليها أو أنه يقضيها، إذا صلاها ترتفع ذمته في الدنيا، لكن ليعلم أنه قد وقع في تقصير عظيم شديد وأن هذه الصلوات لا ترفع له. الأمر الثاني أنه بتصديقه الكاهن أيضا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذا فإن بعض العلماء يرى أن الذي يصدق الكهان بعلم الغيب فإنه يكفر. هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولا شك أن الأمر خطير كما قلنا لكم. فلذلك نحن نقول هذه الأحاديث تدخل ضمن أحاديث الوعيد الشديد، وسواء بقيت الدائرة هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، فإن الخوف شديد على الإنسان، خاصة إذا علم أنه يصدق من يدعي علم الغيب. والعلماء رحمهم الله تعالى قرروا في كتب العقائد أن الذي يدعي علم الغيب كافر. فالذي يصدقه ما حكمه؟ يصدق أن فلانا يدعي علم الغيب، هذا أمر مهم جدا. فمن ثم فإن هذه الأحاديث مما تقتضي من كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن هذا الأمر. وهنا يأتي السؤال: هل سماع هذا الذي يتكهن يجوز أو لا يجوز؟ وخاصة الآن يأتي بعضهم في القنوات ونحو ذلك، فنحن نقول لا شك في حرمته ولا شك في حرمة الاستماع إليه، وصاحبه على خطر، لأن الإنسان إذا تساهل في شيء من هذا لعله يقع في قلبه شيء فيفتن، والإنسان مأمور بأن لا يدخل مداخل الفتن. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يخوضون، فكيف بمن يدعي علم المغيبات من الكهنة ونحوهم من الدجالين؟ فينبغي له ذلك. ولا يستثنى من هذا إلا حالتان: حالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو المحتسب أو نحو ذلك فله أن يفعل ذلك، أو الدارس لدراسة علمية أو بحث أو نحو ذلك فله أن يتابعها، لأن هذا من باب النقض والرد. الحالة الثانية أن يأتي الأمر عرضا فلا يدري، فهو جاهل، قد ينظر ويظن أنه هذا الكلام الذي يقوله نوع من تعبير الرؤى أو نوع من الكلام العادي، فهذا الإنسان قد يعذر، لكن إذا علم أن هؤلاء كهنة فعليه أن يحذر من ذلك أشد الحذر. ونحن حقيقة نقول في هذه المناسبة إن هذا الأمر الخطير الذي يسري في بيوت المسلمين مما ينبغي الحزم فيه، الحزم الشديد فيه، لأن ولوغ كما تلغ الكلاب، لأن ولوغ هؤلاء السحرة والكهنة إلى بيوتنا وقلوب نسائنا ورجالنا وشبابنا ونحو ذلك أمره خطير جدا. والتواصي بالحق والتواصي برد هذا الباطل فإنه من الواجبات. طيب، ذكر حديث عمران بن الحصين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتعرف، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مهم جدا، أنه موافق لما ذكرناه في الباب الماضي، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل في هذه الأمور ولو من باب اللعب أو التجريب أو الضحك أو نحو ذلك. وفيها أيضا التحذير الشديد من من سحر أو سحر له، وهذا يعطينا دلالة على أنه يحرم تعلم السحر، وعلى أن القول بأنه يمكن أن يفك السحر ساحر، وأنه يجوز هذا ولو في بعض الحالات، قول باطل، لأنه لا يجوز أن يسحر ولا أن يسحر له ولا أن يتكهن ولا أن يتكهن له، فلا يجوز لكل منهما. فكيف بقائل يأتي ويقول لا، إنه أحيانا المسحور لا ينزع سحره إلا ساحر، ومن ثم فيجوز أن تذهب إلى الساحر؟ مقتضى أنه يجوز لأناس معينين أن يتعلموا السحر حتى يرفعوا السحر. وقد يأتي الشيطان لأحدهم ويقول بدل ما يتعلم السحر كفرة ومشعوذين وكذا، لا، يتعلم طالب علم حتى إيش؟ حتى ينقذ هؤلاء عند الضرورات. هذا كله جهل، هذا كله جهل. هذا يشبه إنسان يقول له اذهب إلى الأصنام أو إلى الكنيسة واسجد للصلبان وغيرهم حتى إيش؟ حتى تبين للناس. هذا كله من الجهل الفاضح، عاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحالات. فلا يجوز لأحد أن يسحر ولا أن يتكهن لغيره، ولا أن يطلب من الآخرين أن يتكهن له، فكل منهما حرام. فالساحر وطالب السحر من غيره كل منهما في درجة واحدة، وقد وجاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ليس منا، وهذا من ألفاظ الوعيد الشديدة، ليس من أهل ديننا، ليس من أهل ملتنا، وهو بحسب سياقه. فإذا كان الموضوع موضوعا كفريا فيكون ليس منا، أي ليس من أهل ملتنا. أما إذا كان أمرا من أمور المعاصي فإنه لا ينفي الإيمان بالكلية، وإنما هو نفي من الانتساب الكامل، لأنه قصر بهذا الواجب. فعلينا أن يعني نعرف أن ما جاء من ألفاظ الوعيد فإنها تفسر بهذه التفسيرات التي أشرنا إليها حتى لا نخلط في المسألة. وختم هذا الباب بما روي عن ابن عباس في تبه: قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم. يجمع بين الأمرين، لأن تعلم أبا جهل أو أبجد هوز أو الحروف الهجائية الأصل فيه الجواز، وهذا معروف أن اللغة العربية تتعلم بهذه الطريقة. لكن هناك نوع آخر من تعلم الحروف بربطها بإيش؟ بالشياطين وبالنجوم. فالإنسان الذي يتعلم الحروف ويربطها بالنجوم فإنه واقع بما حذر منه ابن عباس، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا أيضا من ألفاظ الوعيد، ليس له عند الله نصيب. بقي أن نبين ما علاقة الحروف بهذا. انتبهوا، كل من اطلع على أفعال السحرة سيجد فيها شيء اسمه مربعات، وفيها إيش؟ وفيها أرقام وفيها حروف. هذه المربعات وهذه الأرقام وهذه الحروف هي فعل السحرة، فهي التي تربط هذه الحروف بأسماء الشياطين، وهو يضعها بهذه الطريقة ويكون تعلمها، أعاذنا الله وإياكم عن مثل هذا المنكر العظيم، فيكون تعلمها وسيلة إلى تعلق بالشياطين وإحضارها، لأن الشياطين لا تحضر للإنسان وتعينه إلا بهذه الطرائق السحرية. فمن وضع هذه الرموز وصار ينظر في النجوم أو ينفث أو يستخدم الشياطين أو نحو ذلك، فقد وقع في هذه الأنواع السحرية. وكما تلاحظون فإن هذه الأشياء كلها فيها دلالة على أن هذه الأبواب التي تلت الكلام عن السحر كلها داخلة في موضوعه، فينتبه إلى هذا ويحذر منها، عاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال: باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. أحسنت. بعد أن ذكر الأبواب السحر وما يتعلق بها، ختمها بهذا الباب اللي هو خاتمة أبواب السحر والكهانة والتنجيم وما يتبعه، في مسألة خطيرة جدا، وهي النشرة. النشرة ما هي؟ النشرة في اللغة ضرب من العلاج، والرقية يعالج به من كان به مس أو جن. لماذا سميت نشرة؟ لأنه ينشر ما خامر البدن، ما خامر البدن والعياذ بالله من الداء، ينشر بمعنى يكشف ويزال. وهذا الباب للأسف باب حل السحر صار فيها ضجة وخوض، مع أن المسألة في أدلتها واضحة وصريحة، وأصولها التي تبنى عليها واضحة وصريحة. فمسألة السحر واستخدام الشياطين والشرك ونحو ذلك، هذه الأمور كلها صريحة في حرمتها، وأنه لا يجوز لأحد أن يفتي بجواز شيء من هذا، وإنما هو لبس كما في هذا الباب قد يقع لبعض الناس في بعض عبارات العلماء. وهذا الباب كما تلاحظون فيه عدة أدلة. الدليل الأول حديث جابر، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، النشرة هي من عمل الشيطان، وهذا صريح. الثاني ما رواه قتادة ابن دعامة السدوسي أحد أئمة التفسير، ابن دعامة ابن الدوسي أحد أئمة التفسير قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. طب يعني سحر، يقولون في اللغة: طب الرجل طب، أي إذا سحر، وهذا جاء في إحدى روايات البخاري. أو يؤخذ عن امرأته، هكذا هو بضم الياء المثنات يو يؤخذ، وأيضا بفتح الخاء مشددة يؤخذ، أي يحبس عن امرأته فلا يصل إليها. والأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر، الكلام الذي يقوله الساحر يسمى أخذة، فإذا قاله والعياذ بالله فبإذن الله، وما هم ضارين بها إلا بإذن الله، فبإذن الله قد يؤثر فيفرق بين المرء وزوجه. وكما قلت لكم السحرة يستخدمون وسائل كثيرة وهذا معلوم، وأكثره يكون من باب العقوبات في التفريق بين شخصين، ويكون بالعطف أو الصرف. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه، يعني يحل عنه السحر، أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني النشرة لا بأس بها، لماذا؟ لأنهم يريدون بها الإصلاح. ما الذي يفهم من كلام ابن المسيب؟ لا بأس به، هذه كلمة صاحب الهوى يفهمها بجواز السحر وأنه يجيز الذهاب إلى الساحر، لكن عبارة ابن المسيب لا، لأنه إيش ماذا قال؟ إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فهنا نقطع أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قصد أنواعا من النشرة ليس فيها سحر. هل هناك أشياء من النشرة ليس فيها؟ نقول نعم، سنذكر منها أشياء بعد قليل، لكن حتى نفهم وندرك أنه القضية ما هي أنه والله ابن المسيب يصرح بجواز السحر بهذا الإطلاق. الثالث ما روي عن الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا إيش؟ إلا ساحر. بعضهم فهم من هذا إيش؟ أن السحر لا يمكن فكه إلا عن طريق الساحر، ومعنى هذا لاحظوا معي، فهم من كلام سعيد بن المسيب أنه ما دام لا يحله إلا ساحر فقد يجوز في بعض الأحيان، هكذا اللازم. فما الذي قصده الحسن البصري؟ هل قصد إخبار مع شيء من الإباحة تفهم ولو لازما، أم قصد التحذير؟ الحقيقة قصد التحذير، لا يحل السحر إلا إيش؟ إلا ساحر، ولم يقصد به أنه لا يمكن أن يفك السحر أبدا، وإنما يقول ذلك الذي هو مسحور، فيذهب إلى شخص يريد أن يفك عنه السحر فليعلم أن هذا الذي يزعم أنه يفك السحر إنما هو إيش؟ ساحر. فهذا إخبار فيه تحذير، تحذير قوي جدا من الوقوع في هذا الأمر. أما أصل القضية وهو أنه هل معنى هذا أن السحر لا يمكن أن يفك إلا بالسحر، نقول يخالفه نص الحديث المقطوع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، فكيف فك السحر عنه؟ وهل يجهل هذا ابن المسيب أو غيره من الأئمة؟ الجواب كلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، ولا يتعارض هذا مع العصمة، وأنزل الله عليه هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل، وكانت 11 عقدة وهذه 11 آية، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فتلاها فكان كلما تلا آية انحلت عقدة. وشفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجهل هذا ابن المسيب ويقول لا يحل السحر إلا ساحر؟ لا يمكن أن يجهله، وإنما أراد الجانب الآخر وهو التحذير منها. ومن ثم فالخلاصة، لاحظوا معي شوف كيف العلم، والله يا أيها الإخوة إن الإنسان أحيانا يعني يقرأ كثيرا في بعض المسائل ويدوخ رأسه، ثم يجد بعض العلماء يختصر له هذه المسألة بعبارة فيقول رحمة الله على المحققين من أهل العلم. لأنه هذا العالم يكون قد استوعب الأدلة والنصوص، ثم بعد أن يعني عرفها واستقصى دلائلها ونظر فيها وفي تعارضها وتوافقها أعطاك الخلاصة. شوف الخلاصة هنا اللي يذكرها ابن القيم. النشرة نوعان، كلام النشرة والنشرة. عندنا حديث من عمل الشيطان، وعندنا رواية عن بعض التابعين لا بأس به، أي ينشر قال لا بأس به. إذن كيف نجمع بين هذا؟ هل يمكن أن يتعارض؟ قال لك لا ما يتعارض. فيقال النشرة نوعان، إن كانت النشرة من السحر وطريق السحرة والساحر فهي حرام، وهذا مقطوع به، وكيف يؤتى لساحر مشرك حده ضربة بالسيف؟ هذا لا أحد يقول إن هذا يعالج معه، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني أرأيتم طبيبا طبه إبرة سم يموت صاحبها بعد 10 ثواني، هل أحد يذهب إليه حتى ولو سمي طبيبا؟ كذلك أيضا هذا ساحر، هذا حده ضربة بالسيف، مثل هذا الطبيب، هذا الطبيب الذي يعتدي على الناس وربما يقتلهم بهذا السم حده أيضا يقتل، بل هذا أخطر من هذا، لأن هذا إنما يعتدي على الأبدان وذاك يعتدي على الأديان. فهذا النوع لا أحد يمكن أن يقول إنه يجوز أن يذهب إليه. القسم الثاني أن تكون النشرة بأدعية وأشياء إما مشروعة، وأعظمها ما كان من القرآن العظيم مثل قراءة سورة البقرة، قل هو الله واحد، المعوذتين، آية الكرسي، أواخر البقرة. وبعض العلماء يقول إذا لم تستطع قراءة سورة البقرة فيجمعها 4 آيات من أولها، ثم بعدين الله لا إله إلا هو الحي القيوم والآيتان بعدها، ثم لله ما في السماوات وما في الأرض والآيتان بعدها أواخر البقرة، فكأنه قرأ من أولها ووسطها وآخرها، فقمن إن شاء الله تعالى أن يكون بقراءته لها في كل يوم كمن قرأ البقرة، وإن كانت قراءة البقرة مشروعة، وقد جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا الأدعية والأذكار، هذه كلها أمر مشروع، والحمد لله أن هذا يشرع للمريض وغير المريض، ويجب أن نشيع في بيوتنا، لأن بعض الناس إذا جاء لولده قال له أو بنته تعال أقرأ عليك ظن أنه يعني مخبول، يصير عنده هواجيس. لا يا أخي، نشيع الذكر يا أخي، أصلا نحن في كل يوم نذكر الله في الصباح وفي المساء هو التحصين، فبدل ما يذكر إذا نفث أو علمه ينفث على نفسه، هذا الأمر سواء كان مريضا أو صحيحا، ولهذا ينفث فيها ويقرأها الإنسان كل يوم وهو إيش؟ وهو صحيح. فلماذا هذه العقدة التي عند البعض فيظن أنه إذا قلت تعال أقرأ عليك أو يقرأ عليك أبوك أو أمك أو كذا أو اقرأ على نفسك أنك ترك أنت الآن فيك خلل وفيك كذا، وتبدأ الأوهام، ومعلوم أن خطورة هذا الأمر هي الأوهام. هذا قسم اللي هو الأدعية والذكر. القسم الثاني ما كان مباحا مجربا، ما في شيء، ما في شيء، مثل يقول لك اقرأ آيات السحر، جئت بماء من زمزم واقرأ آيات السحر واشرب منه، ما فيها مشكلة، لكن لا يعتقد أنه هذه الآية فيها كذا أو هذه الآية فيها كذا. وقد رأيت من بعضهم من أتى بصفحة أو يعني تقريبا ورقات ذكر لكل مرض آية أو لكل مرض اسم من أسماء الله، هذا ما ينبغي وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لكن أسماء الله لا شك أن التوسل بها أمره عظيم وباب من أبواب إجابة الدعاء والشفاء، فهذا النوع لا بأس به. أيضا نوع آخر مثل أن يأتي بسدر 7 ورقات يدقها ثم يضعها في ماء أو ماء زمزم ثم يقرأ عليها القواقل، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويكررها ثم يحسو منها ويشرب ثم يغتسل، لا بأس بذلك. فهذا يسموه إيش؟ نسميه أمر جائز. وهناك فرق بين الأمر الجائز وبين الأمر اللي نقول عنه مشروع بمعنى أنه يقتدى به. فهناك مثلا أدعية وغيرها جاءت بها النصوص هي مشروعة، وهناك أدعية قد يدعو بها الإنسان بأية لغة نقول الأصل فيها الجواز. أنتم معي ولا لا؟ فهناك أدعية من النصوص، هذه أفضل الأدعية، وهناك أدعية لا، ليس فيها شرك، ليس فيها معنى فاسد، ليس فيها اعتداء، فهذه بأية لغة جاءت أو بعبارات سيقولها عامي أو متعلم أو يجمع بين أدعية معينة، هذا كله الأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه الجواز. وعلى هذا فإن النشرة بالسحر أو الذهاب إلى الساحر حرام، ومن قال إنه جائز ولو لضرورة فقد شذ وخالف الإجماع، ولم يقل أحد بجواز الذهاب إلى الساحر، لم يقل به، حتى لو فرض أن أحدا من العلماء أفتى فهذه نقول عنها فتية خاصة لا يوافق عليها. طيب، بقي قبل أن نستمع للأسئلة بقي أن أشير إلى أمر مهم جدا لابد من التنبيه إليه، وهو هل الذهاب للساحر أداة حقيقية للشفاء؟ انتبهوا معي، هل الذهاب للساحر أداة حقيقية للشفاء؟ فنقول الأغلب لا. وهل الرقية الشرعية وسيلة عظيمة للشفاء؟ نقول الأغلب نعم. من ثم فمن ظن أنه لا يشفى إلا بالذهاب للساحر فهو مخطئ وجاهل. احتمالات شفاؤه بالرقية الشرعية أكثر عشرات المرات من احتمالات شفائه بالذهاب إلى الساحر، هذه واحدة. إذن نحن عندنا وسائل شرعية أولى من الذهاب للسحرة وأعظم، لا نقول أولى من ناحية الفضل والأجر، وإنما نقول هي أولى من ناحية الناحية العملية، الناحية العملية المتعلقة بالشفاء هي أولى وأعظم، هذه واحدة. الشيء الآخر أن الذهاب للساحر محتمل. الأمر الثالث أن غالب السحرة كذبة دجالون، وإنما يزيدون الإنسان مرضا، وهذا هو الخطورة. الساحر مشرك كذاب، فإذا أتى إليه الإنسان لا يريد له الصلاح، وإنما يريد أن يمرض ويمرض أولاده وأقرباه، وأيضا يريد أن يأكل ماله، وهذه الأخيرة أهونها، أكل المال أهونها. لكن الخطورة أن هذا الساحر أيضا يزيد، والسحرة لهم شياطين يتفقون فيما بينهم، وهذا أمر لا بد أن نشير إليه. السحرة فيه من هو أكبر منه، وعنده شياطين أعتى من شياطينه، فمن ثم إيش اللي يحدث للأسف الشديد؟ هو أنه تتفق الشياطين، يقول والله هذا عندنا وعنده فلوس، فنرجو أنه هذا تخرج من هذا الإنسان لمدة نص شهر، وفعلا يخرج الشيطان من هذا الإنسان والمس لمدة نص شهر لين يأخذ الفلوس ويرجع إلى بلده، والعياذ بالله عقوبة لهؤلاء لا يمضي أسبوع أو عشرة أيام اللي يقول الله رجع كما كان. ليه؟ لأن السحر كذاب دجال مفسد في الأرض، كيف تثق به؟ وأحيانا يعطيه أدوية، وقد يعطي بعض أهل بيته أدوية هي سحر، وهذه عقوبات لمن ذهب إليه. لذلك فنقول في الخلاصة إن الذهاب إليهم لا يجوز، ويحرم على أي أحد أن يفتي بجواز ذلك، لأن في ذلك فتنة عظيمة للأمة. أما الطريقة الشرعية فهي ما تعرفونها وتعلمونها، وهي الطرق الصحيحة المشروعة، وهي والله أولى. وأنا شخصيا أعرف أناسا سحروا، ووالله بكل بساطة لست أنا الراقي، لكن والله بكل والحمد لله خير وكل كذا أشياء من الورد وغير ذلك، والله نشط من عقال، وبعضهم صرف عن زوجته وما شاء الله جاءه الأولاد بعد ذلك، والله ما ذهبوا إلى سحرة ولا إلى غيرهم. فالأمر يتعلق باليقين والإيمان بالله والتعلق به وعدم التعلق بغير الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل التوقع بالأسئلة، هل التوقعات من نزول المطر وارتفاع درجات الحرارة كم في العنف؟ لا، أنا أظن ليس فيها شيء، بس على ألا نبالغ فيها، على ألا نبالغ فيها، لأن معرفة فيه هي هوى أو ريح أو نحو ذلك هذا شيء مشاهد، لكن بشرط ألا نبالغ في ذلك. يقول المسألة، هذا أخونا يقول: رأى حاكم مسلم أن أحد البلاد لا تطبق الشريعة، فهل يصول ألا يطبق الشريعة بدعوى التدرج في ذلك إلى آخره؟ التدرج ما في شيء اسمه في الشريعة تدرج، وإنما فيه أمر آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. يعني لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: يا قوم نحن سنحكمكم بالشريعة لكن الخمر سيبقى مباح لمدة 6 سنين تدرجا. هذا لا يجوز. الدين كامل. أبو بكر الصديق لما ارتد من ارتد وجاء قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن منعوا الزكاة، فأبى وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم. إذن الشريعة كاملة، يعني ما يجوز لأحد أن يلغي، لاحظوا معي، الأحكام الشرعية والحدود الإسلامية، ترى ما في شيء نستحي منه، عيب، عيب على أي مسلم يستحي من قطع يد السارق. هذا حكم الله، حكم أرحم الراحمين. إيش يعني تستحي من حكم بوش وبوتين وزنادقة وملاحدة ونصارى الغرب والشرق ومجمعاته العالمية التي اتهمت الإسلام بأن هذه لا تليق؟ لا يجوز لأحد أن يستحي، أحكام الله نقولها، لكن اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان قد يكون في مكان لا يستطيع، فإذا اتقى الله ما استطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجواب أيضا فيه تفصيل لكن ليس هذا وقته. يقول لك إيش بالمصاب، قرئ السحر بالمصاب الذي يتعامل مع هذا المس، ما فهمت السؤال. رجل عنده سيارة جديدة وأصيبت هذه السيارة بحادث ولها أثر على سير ولم يصلحها، لأجل أن يعني هو شوف الإنسان لا كما يقال يتكلف، لا يتكلف الأمرين، لا يتكلف إظهار الشيء الطيب الحسن ونحو ذلك مثل ما يفعل بعض الناس، ولا يتكلف الإخفاء. هذا الذي نوصي به، وصاحب السيارة ما نرى أنه، نرى أنه ينظر في طبيعته هو، إذا كانت قدرته المالية وكذا يصلح سيارته، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. الذين يكلمون من دول أفريقية، هذا من الضحك على الناس، هذا من الضحك على الناس، وكل الناس يجري عليه، فإنه يأتي ويقول له: أنت مسحور وأرسل لنا 1000 دولار، هذا كله من الكذب الذي أظنه. يقول: لو أعطيتنا فقها نقول أنه هل يبدأ بتمجيد الله أو يصلي على النبي ويدعو على الظالمين والمظلومين في صلاة يقنت؟ الصلوات كلها، لكن الذي يظهر لنا الأولى إنها الصلوات الجهرية، وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء، لكن أظنه لو صلى فهو جائز. أما البدء بتمجيد الله فلا يطيل، يبدأ بالحمد والتمجيد إن أراد لكن لا يطيل، ويدعو على الظالمين، ويجوز أن يدعو عليهم بأعيانهم أحيانا متى ما اشتهر ظلمهم، لكن الإنسان كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يجعل دعاءه جامعا محكما ويحضر قلبه. لو حضرت قلوبنا عند القنوت يكفينا. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، هذا لو كان بقلب حاضر لا شك أنه له أثره الكبير. ما يتوقعه الفلاكون نقول أجبنا عنه. هل اعتقاد بأن الله جعل مع بعض ظهور بعض النجوم غياب تغير في الجو؟ لا بأس بذلك، الخريف والأشياء هذه والزراعة وغير ذلك هذه معلومة وليس فيها أي إشكال، الإشكال في الاعتقاد فيها. هل يقال إنما قرأ ما يسمى بالأبراج وصدقه فقد كفر؟ نعم، إذا كان يفعل ذلك قد يدخل في هذا الوعيد، عافانا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا.